أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقول إيا اللحدا إيا الشنادو وعونا كميدي هاي عشر ذي نوس عذي كنا صابصنا تفسير كقرآن كريم كصدح إيا اللباتن آيادات بو عشر كو ككوما آياد كو إيا صدوانات بو كب اللابان آيا كنميدا من سورة الروم آياد صدح إيا كنتنا ادنا واكو أقيا هاي من السورة نفسها إسلا سورة الروم كميدا عشرك عشرك هراء يكحر إرسان يهي آيات داود دنبيسي عشرك هراء. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آيات داس عشرك هراء دنبيسي كلك منيبين وعشرك نكب الله بنايو كلمة منيبين حالوه وحلق حالينا يا فاقم فاعل كذا فاقم وحل فرى يا صوبناها عليه الصلاة والسلام أي أمرك كل عايا لكن وأمته تبع له أمديسين وإي لجرت أمرك إبا وحاول أذيق أولهم دينت ألا تجيي وإي توسنتعي أذيق بشرك لا توسين أباهم وحاتو سيسا حتى دينت الرعضو حدا لن دين تراعينا أدقنا فلاغاتاي إنا توسيدنا صورة قلمة كلها كتوسيدين نبغى الله أمري دين تا إنو كتوسنا دو ومدنا أي لجرتي أي كلمة منيبين هل كاسي أغدى قنتاي آلا تعالى فدوحي فأقم أيها الرسول الكريم وحاة توسيسا وجهك وجه مركا لبجيرا قفك ودنبا لودن لأيهاي سببت وحاوي ماشي وجهه مرو انت ذكرنا ومريسا واشرف الاعضاء وجهك لبدي انبوت باكوتا لبدي دغوت باكوتا عربك وياب لا كويال وهدي عربك كي قفك لغا غويو مكتي كامل مسكعدو كفكرا يا كوتا كلك مدخ يا بولي فاقم وجهك وجهك اما اديكو دن واحد كوتوسيسا للدين دين الاسلام كوتوسي معنى دينتي انت رميسي او رعدي او قادتي ايضا كسعدنا او قال لي حنيف حنيفا واركي هريات كينيسا اذيق او قال لي حنايا واحد لو واحد دين كسيك وحين مقع الدينيات لو دن اذا او قال لي حنايا واحد كتو استاذ دينتا اسلامك مركز دينتا اسلامك اني تاي في طردي الى اوكو ابوري الضوما ايه هل كان قعد حديدك رسولك نواب بيانيي مرك عليه الصلاة والسلام ورسولك يري كل مولود يولد على الفطرة أحد لنا لدمانتيسة إسلام نماذي وكوداسة إسلام نماذي وكوداسة وحكسها ردغنك لبضى لسي فأبواه يحودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمسلمانه لقمضي. لماذا؟ إسلام نماذي أول بوبا كوداسة لكن إسلام نماذي إن لغا سارو يهود لغا ديغو أما النصار لغا ديغو أما مجوسي وثانية ألاد عابد لغا ديغو تاسي وحا أخر سيادة لفضة دا شيء وحو لا دا شيء انتو لا دغمي يا قفك قلوحية وحو رسولك تشبيه نوسيي نافه ديغو دا شو ملكو دا شيء على ممالي كلكو وين هذا كد با هدي دبتاين اللغو دا جيا هدي تاي برنا لجيح جيحا حدي كلام يسقى مركو انتو وين هذا ففوت اقو مالك الله وفريتوني يجا لكن صبح النف كل لنا يا نذيف نف دقا قرقرا اما دقا جاحا اما الاقلا اما الا اما ادي فروضان تاي ما داشو ساسا دوتك اسلام نمالا وقول لسا لقن كحون يا لقن كفي عن باطو لقن في عن كل اغمو وبيئة مسلمة وما مسلمة وكل حدا شوكو كورانا واتوسا يا حدي كلوان لقلوعية كل كفطرة دواتا فطرة الله ألا أبوردي سيدا اللوغو أبور مينا إسوان وحب شارع وان أبورا بجرين إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. تنا جسمك كو الرئيسي انت جسمك اللابورين اي أرواح ذا كلية تاهي أيام أوانا ربينا هين ألا إله ربك نواتاي تاساكو أبورني كيبو كل شيء كل إسلام نماذا ساسا اللوغو نسا كل كاسا ربي لفطرة الله إله أبوردي التي فطرة له فطر إبا أبوري الناس ددك عليها فطرة ده. إسلام نماذا كو أبوري تامركو كو أبوري أي والنحي ولا تبديل لخلق الله ليس كعنانان أيو ددك إله إسلام نماذا كو أبوري كبدلنا أو قال لما أقول لحنين أنا وحقائق علمية والله قد لا يابورد إلى أنك أبوري سدو أبوري أنبوحاناي أعين عدك لكدر مكرتا إيا قفسك لسكيالي كلام مجر لا تبديل بدليد مجرت لخلق الله أن إبا إن تلب بدلو سدو أبوري سياناي لقده إجيالي كرتا مال ولا تصحيح إيا تعديل لكم سمعين كرو أبوريد سقفك يقلو عطو لما هجاجين كرو قفك مالو سكا النغضة أما إليك مذوب هذا أما إليك هذا أما إليك قولا إيش يدك تيعدي إليك الله مسلمانك ويسيك مذوب هذا والله يا باشي انت إذا عضو إن قفك اللي بوحيو حقا تجميلة أو أرتفش اللي أقريو لكن إيل شقين إسامته ما بالقر مقاطو إسك تاقم أحيقمان إسان لارك إذن تعديل بشر كي اللي عدلو ولا تغيير وحلق الدوريو ولا تبديل كليا إسأل الله أمرنا شنبيرها أمرنا اللباحة أمرنا دميرها لا تبديل لخلق الله ذلك السداس إلى إذن شاقيمة الدين القيم وآه دين تتوسا واسدة كل كواحن دين توسا نايسا وإسكال هذا الله سيدا يورب توكالي أبير هذا عندك هو تطوري إحرني موصومري دورشاني موصومري تانيرني موكدن بيي تدني موشو بدلي سيدي لو كلا هوري البحي بان اللي شو كلا فريتيهي او يروكم مرهرو البحي دان يرنمو دي كتك الى دان يرنمو دي لبقى بي لغا دي دان يركن عاديقا ايه مدشان بازي اللي يرا او دادك او دقان يديق كنا اللقو دن بيهي سيدي لو قبيسان ايه او لو ميران ايه او دبك اللو كلال ايه ادرك اللو مرسان ايه بادد الله النغضي كلك يروب تي مرهرو البحي iskudu badacday afrika wali saynti ba hadar ka dacday oo waxa uu si dhow yihiin waxa la madmadow yihiin kulka markay waxa sheegaya la'natullahi alayhi kawrat kalimatan takhruju min afwahin yaquluna illa kadiban basharka waxa laga abuuray adam mid ba ka horeeyay adamna nabi buu ilaahi abuuray oo waxii ku socday adamkaas marka laga wada beermay أما أبو رستان كالدولية مذبكة وآية من آيات الله شرين صومرني ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم كلها مذبكة هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إساق سدو روحوا أبو را كلها مدان أبو ردان ومداس إلى وين واحد كأو أبو ري وحق ليسي إسبدل كي مدمها تدكنا مرو داير نما سومري مجيرين دانيارتو وا جنسي بابوري خيرو وا جنسي غار توشانكو وا جنسي غار تدكنا وا جنسي غار ابيدكاد لاسكو ما درمين قولنا قولو ام الله حن انتي خنين واتا ذلك الدين القيم دينتا توسن كاو كل كساي دينتي او توسن تاي حقيقه دي رنتي او تاي ايا هدنا ددكي اي سولي لاداي ولكن اكثر الناس تدك انتي سبدان ان يرو لا يعلمون موغا منيبين إذن كاللابان أيو إليه إلى الله باطل اللابان إيسان محادك اللابان إيسان كالنقون إيسان وعلم يحيي مخالفات إيا معاسي إيا الدنب يعني تاك اللابطان إله اللابط ومعصومين ميهدين نف إيا الشيطان إيا هوية الدنيا مركا إذن الدوفيان فاقمتي سيلوغو سبنادو منيبين إذن كالنقون أيو إليه إلى الله النقون أيه وحكى الصهر لنبات كالنقون إيسان الله ذو النقون إيسان وتبوه إذنكو ألك بقايا كفر إيا معاصي إيا فساد إيا شرك إسكا إلى لنا أيه إيمان يتغوي طاعه هو وأقيموا صلاة صلاة توسية ولا تكونوا أعانين من المشركين قال أنتو كان قال أنو غنين إذن أمواتو كان ما قال أنتو كان بأن غنين لبدا لك للرغيرة وأقيموا صلاة معاكم حيقة ولا تكونوا من المشركين أما جملة دي هو قليس ودلك صلاة توسيا نقونيسا أما قلدا للديدا نقونيسا والله بيسك سوار جيدا إذن تاريكوا صلاة وحبئين ينوهولين كرب تذكر تاقمتي وأقيموا صلاة ولا تكونوا من المشركين قلدا نقونيسا أما قلدا أقيموا صلاة توسيا صلاة ولا تكونوا عصا نقونينا من المشركين قال أنتو كان نقونينا من الذين كوي كميدا مشركين فرقوا دينهم تيتنا بانو قدرا دين توديك لقاضي وهو يدين توامد كليت اما انك اما امده انك هو الرأي الى وحي كيمي نبي معصوم الله سوديه دين ليه ايضا هالمقعب الى هذا او دين اسلام بان ليه هذا انت الرميسة مسلمين بان ليه هذا كلك هذه دين تي لك لقاض قاضو تلقائيا تدكين واقب سمايا قل احبا كوحبو قارو نقف سنيسة سورة العان وقصو مرني إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء خسر الله كوا واحد لو ذاك تمر أذيك كلية واحد وهيالتاي دينة إسلام كي ربي سودة جيي أذيك أنا اللي قد جيي وحي قاطة ملك استهال هذا ملك استهال جوغي وقت استهال دونك هكا جوغي انتا سادو أضيتاي لكن واحد دينه ذيك لقيب غيبيي كل كوح الله ومسلم قيبيا مجرى وحدين لغوش يقر والله ومسلم كلا قيبيا مجرى دينتو مايا مسلم كي أروريسا وحينو كسو مرني في سورة آل عمران وحينو كسو مرني واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن لما الدين وضو صحو إلى الرأل لكي يهي وضو نتن قادتا أنها تنقاط مجرى مدن مجرى كريم فرقوا كوة كلا قيبيا دينهم دين توديبا يكالاقايا كل دين تلقايا بحسب طبيعة واللقايا بسمايا وكانون نغضي شيعا كوحا كوحو اي قلبا مدعقار ايسو تقان منهج قارانا عايزاتو مذهب قارانا كوصعوتو كل حزب كلك والدقاء لنسيه والا اللولم ايا قربيا لن نغضي ايا طوايفي ايا عزاب كل كاسي قولك استليه داي انيا قردا كفي عن طريقة هنبان وفي عناي مذهب هنبان وفي عناي فقه أبان وفي عناي والله كان سأفور مايا وحصد محكمة جيران كل حزب كوحل أركا كل جيد بما وحى لديه مكتو ذي الدين كشاكا أي هايستان بي فريحون كفر حسنين يا إنساس دعين منيبين إذنك الله بناي إليه إلى الله الله بناي وتقوه ألا كبقى وأقيموا صلاة توسية صلاة ولا تكونوا أصاهانين من المشركين قال يا بوشري يا شنت كان نقنينا مشركين تاسوا من الذين كوي كميدا حن نقنينا فرقوا كالقاية دينهم دين توديبي كالقاية أو وكانوا إياقين تضحن وحي نغذين شيعا كوحا كوحا دينه إلا كالقاية كالرع رعسيسا أو كل حزب قرب الأركابة بما لديهم وحل وحي أكتوديال أي الدين نما وصميتان بي فرحون كفر حسنهم وإلى مصنص طبيعاتي بشر كفيري طبيعات بشر كماركي حوغا لغاته ولا كلمه أبا أربعين نغوطة أضربون نغوطة ولا أضمين نغوطة خبيبو إساقوطة هذا بريايا لغاته دي ملكي اللي قفيدو شركي يا كفري يا معاسي يا هاس يسار بالقادة قال تعال خبيبو حويلو وإذا قورت مسان ناس الددك أوتابتو مرون دب دعو وحي بريان خباهم الله أبور طيبي بريان منيبين إيقو النقونا إليه إلى الله وحوال بين تيكا النقضة يوحي وحمودا با الله الله نضع انت دبك جيرو ثم كقضان إذا أذاقهم إلى مركو ضدك لدنسيو منهم من الله ملك لك متما ألا حقي رحمة نحاريس مركو لدنسيو وهدوب بكي عافي مادلسيو هدوب باهنا عمتلسيو أباري هدي جيرتي روبي يارن الله كانوا أولادي هدي جيرتي الله نبت قليا كانوا إذا قورتاس أحمد إيباتي فريق كوح منهم دوتك كميدة بربهم خبق إيسالي كلي توقعيين بي يشركون وحكا دبوضان عندنا وحن شالي مركي دبك اللقبي لا توقعي يا مركان لدقيني هاي هاستيه دبالدقة اللقود درايا يشركون علي لو ذا جنايا عرنتو مركا معين نغطي ليكفروا إن الكفرية بماذا يكون كفرين أيان آتيناهم أنك إبان نسيني والرحمة ديا أي شكري مركي للربي كفر اللوك عاي إيا جيسار نيمو كل قاسار ربي أقول ديو يري فتمتعوا مالمر راحيسا فسوف دبدن بعد تعلمون أغان دونتان عقبة شرككم وكفركم شركي إلى غيرك اللو ذا جيسار إيا كفرك أد ربي كو جيسارتين إرب حمد كدلتا إذن كابو أغان دونو. وإذا أدقنا هدام الأنسين أن سددك رحمة النحريس فرحوا وفرحايا بها وحيكو فرحايا الرحمة أفلماتك يروبك يبروا وقال وألوكو فرحايا وإن تصيبهم حتى يددك كل عضو سيئة بلو أبار إيا عدر يا مشاقو سيئة للمان ماقين إياقا كسبضي بما كي سببت هذا يقول عضو قدم لي هرمرزتي أيديهم نفتوضا إلى قرط سيئة كل عضي هم ذاتك يغنطون واقوصنا يان أولم يروا موين نغي إن الله معبودك حقا يبسط إنه في ديو الرزق عنتلا لمن بو في ديو يشاو إباو دونو امتحانا والله امتحانا يا رزقي قال لبدي يا عافماتك وعنا لك لأيقا يا أدون كان عنتدي برواقضا لقل حطوري أيشكر بل إلهي نكم مهديو أم يضغى ويكفر إنه انتو قوقو كبرو اللكو قعن سيرو دالك الإيقا يا كي لبادنا واكن ويقدر مدنا واللو إريرين يا إسنا وحالك الإيقا يا أيصبر بل إنه دلقاتو الحمد لله إلا اللو نبكى ذاك ينفي أم يجزع إنه أرقى قحو اللك يا سيكتو هذا مالا إن في ذلك أرنتا قدير وحاكسوغا لآيات تصاليال ووي ووحي وحقرنا يلا توصي إلى جريديسا إيا أووديسا إيا أقونديسا إيا نحريسديسا إيا مرتديسا نلا توصي وحيقصوا أنتها لقوم داد يؤمنون حق الرومينا لأنهم المستفيدون والمنتفعون أدي الذي يوحى لا توصي هو كفى إلي سنة يكون انتفاعا إياقو. وإذا مصنا سدها دوطة تضرهم دي دعوا ربهم ربي قد بريا منيبين إياقو كنقنا يوحك لإليك إليه إلى الله ألا كلي الله بنايا وحيو قادين الضار النافع إنو كليقيه ثم كقدر إذا أذاقهم إبادولا دنسيه من حقيسة رحمة النحريس إذا قرت النحريس لدنسيه أسلبات ذي قادين نوعي هيدبا فريق قار كل قد ما عند الله منهم تذكي كميدا أي أبي ربهم ربي قد أي كليقي توقعين يشركون غيرك لو ذا جناية ليكفروها كفريا بما كيهاكو كفريا آتيناهم أنسيني فتمتعوا حيث فسوف دمدن به أي تعلمون وحسن عيسان عرب حمديسة كور هري دونتان دار الجزاء يقيام مركي لطلو لا دوغان دونت أما ما سأنزلنا موحان لدجيني عليهم كركوضا سلطانا ميانكو دجيني وما حجي وهيسامو حاني سمينا أم أنزلنا موحان لدجيني ما أنان دجين عليهم كركوضا موحان لدجيني سلطانا حجو أي وحن دليشلان وفهو سلطان كيبا يتكلم هدلايا بما وحاي كانوا نغدن به ماغا يشركون وحن إله شريقيا لأيان حجية دليل مهايستان ما كتاب لو دجيي إيا حجاي عسكدان والله هذا شيء وشركك أبان نيسي نيا جيرتا فالجواب لا ما جيرتو أم أنزلنا موحن دجيني عليهم كركوضا سلطانا حجميان كودا جيني فهو سلطان كيبا يتكلم هذلي مما شايكو هذلي أي كانوا هانجرين به ماغا يشركون ألك وأهو شريقيالا وإله حلو ذا جيو وإذا أدقنا هدان الأنسينو الناس ذاتك رحمة النعريس فرحوا فرحان ذاتك يا النعريستي وإن تصيبهم حديثة أي كل عضو سيئة حمان ضرر أو لنبا سيئة الليلة عذر إيا أبار إيا أولاد قنسمات هذا إلا كل ما بما كي سببتي أي قدمت هرمرزتي أيديهم نفطولة إلى قرطة سيئات كل عضي هم ذلك يغنطون من كل خير خير كل يواققوا سنايان ولكن هرين لغوك الله دايستي بي اللوبة أيان إيه ولم يروا موين نغي ما من الله معبود حقا يبسط إنه فيديو الرزق عندها لمن بوفيديا يشاء ودون ابتلاء شرب أولي ويقدر من واكو عريرية إسنا محوق عريرية امتحانا شرب الدرادة إن في ذلك أرنت الله يدين قيحي كده هذا وحاكو سورا آيات تصاليال لقوم تلبيه سورا تاي يؤمنون حق الرومين يو فاتيد القربة تعاليم الإسلام كيقيم قبلا تكافر الاجتماع حوالي مسلمكم مال انتو ولا جوغو ودرس يهي اما او ودرسو قرابة يهي ان كان اللطنا ذا كان باهي ولنتو كان او صدح ذا قربة كله تمال انتي برما يسوون تيترس وصدح فردي او من صدح سرال قرب انو وحن مال انتي قرأ ذا وصدح انتا يقضي ذا وصدح انتا يا عشاد يا سيد حمتا من لا أركاب بريمة سكونت ترسو سقال قرب وحناي يا عقولهم بتعذان لي ما كمد له الدرس أما لا لا شيء ما هي بعد ليس ما أقول الدين توح قال تعالى خذوه يرفعتي وحاطيس مسلم ذا القربة قرابة قفك كوج صاحب كل هذا شيء حقه حق أبا قريسي وما هي حقيس من البر والصلة إن الحيريس أو أسما فشو أو واحد لان تأسيسون هدو كان لدي هاي زي اللي يلي هدو كان لدي هاي موقشادة إيا بريدة سلامتي يا دعالة إسكا ورهينتا تساحق الوغولة ياي مركض قرابتي فريسانة والمسكين تدكى المسلمين تي محاويد باحنا دبكا قبا كسحنا يا قاجدة إيا لان حق بيكوولة ييهين حريرين يو عطري وابن السبيل صحوت هذا مد كان جد كجوجا تعبان كان إذن وحسي ذلك صدا بعيد فري أو قرابة يا مساكين ترى يا صحوت هذا للدرجة يا الله إكرامه وحلا ترى أي خير في عنام بدن للذين دتك يريدون دونايا وجه الله إلى وجه دتك دونايا وأولئك قوة قرابة يا مساكين تدن ليداي يا ابن سبيل كم حسيي هم إياك أي المفلحون كوا الليبانة وما أتيتم بحساد بحسانه من ربا كمسارة قف بعض وحسيسي وحد نوسي وحد زين تكبضا كقادو حد يقول الجيدد هذا النوع عطاي وما أتيتم وحدت سيسان أو من ربا سيادة طلبة ديرات بدونيسا ليربو إنه بتاع دونيسا في أموال الناس لذلك حوليسا قده هذا وكبته فلا يربو بدن مايو عند الله يلاك حوغا دوكان لي بعد هاي لدكو بيريوه من بارتي بكارنا وحوقو جرين بارتي نوب عنداكو يمي قل كاساتي كنتال بانكو سينا يا حدو هذا بارتا سوق قوضو لبا كنتال بادي سينا واتاريبا هل كنتال بادي سي وقل كما بايساتك فايدي سينا حقبو كوغولها وقال ذي هدى ربي كفراي فأتي ذا الغرباء حقه والمسكين وابن السبيل هدي لها قعنت هذا وحق لي إسنا الله فرمد وبي إنا سيسا وحسيسوك قولها أداتها كقذبتي وإدي النقوتي إنت سيسا إلا يعني وحاليكم معان المسكين كلك إنت سيسا إلا جوان سيادة ونجوان كقاضو لكن ليربو في أموال الناس جوان باتيسي إساقي بإن لم الجوان كنو قوتي بارتي با قوتي بحيبو إسلوه يكي مسكين كاها وحيي بارتي أمواب بادي دباتا كتمدو مال الجوان كاكي وإيها يتعفصل ككلاكو قسم هيا لبدي جوان لبكا لكدر أفر جوان بين قوتي سندك اللبات بوحدنا طبعا دي بحيبو أفريوه وهكذا إلى يوم القيامة منكي مسلم كاها جوان كي كلك بحماي ومدين جوكتا وحس إلى شواب قهري ميسيدي والوغو ناراي وحاوي عدالة دا إسلامك كل كوري ولا لما خد قاري إلهنا أجل كدونه من كان نبد بادي حداد يلي ويدين الدينك وإنه مثل نغضه وما أتيتم من ربا اللي يربوها في أموال الناس فلا يربو عند الله كل كالاكتي معك بوتا صدقه سوانك عداد سيسي صدقه روسيسي إلهكتي انتي تغن جوان ويرتا أما تبن جوان أما تدوات جوان أما تدوات بقول الجوان أما وحن بلوغين بقال لك اللي غاية إخلاص كي حلال لمض تعد لمض أضو بحسي إيا حلال لمض مال كذا إيا كاد بجبادي شيء لفات ذو قبي وحيبا إس بيرسانا إيا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء وعن بلغي بلغت لقايا كل كواتا مدة بلغت قال تعالى إلى أوحي وما أتيتم وحد سيسان مسلم ومن زكاة تغاد اسكون فيسانا أتريدون كدون إيسان مسكين كان جواني لبك ما دون إيسان وجه الله إلى وجه ما تكدون إيسان فأولئك كوا وجه قال لدون دي وحكو بحيي هم يقى المضعفون كوا أجري الله بلافطيئة الله معبود حقا الذي ألوي خلقكم أصل إذن أبوري ثم عدو إذن أبوري كقدال فزقكم إذن مصرفو عن تيريسيك ثم عدو إذن سيك كقدال يميتكم وإذن دلدونا عند انتهاء أجالكم نمرقين مركو دمادو ثم مرلفات بعثي النشور هدين لكارو ويحييكم إنسان ورين أيا معبود حقا واكاس وحن مركز سؤاله واحد إلى كقر ودان يدب ودان سام يلكنا قال تعالى فبوحي هل من شركائكم إلى واحد وحلو ذا جنيسا أما ملائكة النغذة أما بشر النغذة أما قرية النغذة حدية النغذة واحد إلى أبو يليسان من مكجر يفعل صمينا من ذلكم أبو ردي هنا انتفاعي دريدي نورينتي من شيء حدوثنا أفرت وذا سمين كريم مدبعتك سمين كريم أما مد مسكت مكجره الجواب لا مركز ربي كلكو قرتي نوع دي يري سبحانه الله عبلان بدنا وتعالى إبوا كره هذي أما وحبوك كره هذي أي يشركون ألا وحلا وذا جنايا تبدا سوكلا ما فأتسي ذا القربة لوان قفك كو صاحبه كلاد شيء حقه حريرين تيسي إيا لقال كيسيسي والمسكين كمسلم كيدن ليدا اللي تانا حق إساسي وابن السبيل جدك إنا كيسي مسافر كسعوطة حق إساسي هلا مرتي صور جدك هلو قرده أبورك هلقا بحيه ذلك كالله يدين تلمامي آخير آخر يأدون بكو في عنه أدون كنشر في يقيم كله آخرين أجري ثوابي جنة كله خير في عنام بضن للذين ضدك يريدون دونايا وجه الله إلى وجهه سدونايا أولئك كوا وجهك ألا دونايا ضدك أنا حق ورصية هم إياك المفلحون كوا الليبانا وما أعطيتم وحد بحسانه من ربا سيادة خاذنة ليربوا إنه بطلوا بحسي في أموال الناس ضدك حوليس أو كل أحبطه فلا يربوا ولا كاسان بدن إن الله ألا أكتكم بدن أيه فلو ليسوا عذاب أيه وما أعطيتم وعب حسان وضد سيسان ومن زكاة داخل فنا تريدون أتكو دون إيسان وجه الله إلى وجهك أتكو دون إيسان فأولئك كوا وحي بحيا وجهك ألا كو دون أيه داخل بحيا حلالا من مال حلال على محتاج سيئي فأولئك كوا هم إياك كلية أي المضعفون كوا أجر الله بلافتايا اللهم عبدك حقا الذي ألوه خلقكم مركب وهو رئيسي إذن أبوري ثم كبير من يهي من مد يفعل صمعين أي من ذلكم أرمها الله إذن شاكي أبوري إيا رزقي إيا دلدي إيا نوريتي أفر شيء من ذلكم أفر تاشي ألا سمعي من شيء هبا يراتي وحنك سمعين كرم مجر مجر سبحانه ألا نزهنان بضانا إيا عبلان وتعالى إبوا كرة هذي أما وحاي يشركون لو ذا جنايهم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب أيدي الناس لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون آيات يابلون كلك إلى أمك أو أبوري أنا أبوري إلي عابدان رسولنا وصو ديري حقامية دين الله سوى الدجية يكون صعدا مركي اللي وصو عضو الاستقامية وانا قال له إرك روبا كإيماناي رولكنا عنتا كإيمانايسا عافما جوكتا لقوارك وصدق الله إذ يقول والله استقاموا على طريقة الله أسقيناهم ما أنغدقا ولو أنهم أقاموا توراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم حسمك اللي هو يقولك وعلى عيسى قولك أبار إيه الجيخية عذر باك دعاية بدو واسدوك لك كلونك دماناية قولك وحي نقول كففك اللقى لي إيه مركي ربي اللقى حري الفرطي دينه اللقى اللحدي لقى اللعصمي كفك اللقى لي دنبي كبسة باقل والبقلي بارتي إيه بارتي بار بحمايسو بدر نفل مالي برقة واحد لقيه لا يعاف ماذا يا خير ماله خبك دي ما يا ما خير بوس الله كيف تقول ما تين كرو عرضك بدنك كل كويح بني آدم كوسمية قفية قلوعة لباتدي كبلتي يا بدي يا بري بفساليزي كل كالدنيا دم باقسنا والله من كل كمرك قسكا يلبك أوه ما دو تاسي واحد ما توس إلى أودتك توس هي قفكودي لغانا دونا يمرك دباتة دار دميان إنا يرادان ربنا ما الظلمين أنك أقفلي يا ويلنا إنا كنا ظالمين انتان لقال الله إن لون نغضو قال تعالى ربوح لذهار وحام مغضو بناك كل عي الفساد قصي اللب في البر نلك والبحر بضى بما كي سببتي كسبت شقيستي أيدي الناس تتك النفط هذا من الكفر والمعاصي ما حيود عدى فسادك أم مغضي ليذيقهم إلى أهدتك إنه لنسيه بعد الذي كي قارك كل ما جزاه كامل قيامه لقوه الأيام لكن الدنيا وحوضاء بارة وحوضاء جراء يا إيماني حرقب وحضر هذا أهدتك أمجري جري ما إنجليس قادر كل أفتنك بانا لنغضي سدح مع الموت بانا لجرنانا ما قصب بانا لو بحيب بشان رحيه ده الله ركي حرقب كي إنجليس قال لي وحرقب أول نعذر هذا النجوى ما جريني قال شو بيجرني أنا جوهر كبسن يعني قال شو بيجرني أما بيرفلي جرني أما عالقدي جرني بحول بان قبان جرني هركبوه وأنا ما جري حوا فائدة باللجوء قبي عبارة كل كي مسك هذا شقيسه وحنت أظهرته مسك هذا صوته فيسه سينه كاي مادو وخاخ كاتي مادو ولا العن كاتي مادو أو أي مسك هذا النعدي كاي مادو عفما هركب كمركو كدايا أتكاو في فنان جري إنداو في فنان جري كنت أقول هذا مجردي كل كهركب كوسخه ساري جري نبعته ملاي لكن من صدح بين لبوكايو كدب كول أورنايو إنجيري سكدع أبو رضا كان عبدالر سنة كان كليا لاركين لأقولين عرضيك بدايه وبما كسب ديدينا معاصري ما انتصي تطوره جنبيالك اللي قلع يا عبدالر من أبهن يا ووغن من يقانن ما جنبيال عصبه هذا لسميه كل كادم بيال كان لغو تطوري يا جردين تطورينا يا بما كسب ايدي الناس ليذيقهم انو ابال الانسيو بعد الذي في قارك اي عملوا صنايا داتكو لعلهم من نانتوضا ان يرجعون قفك كالنغضان يقول وحاطر هذا الرسول صوبانو سيروا ضديه صعدا في الارض لك قديسة فانظروا في ريا كيف سيدي كان هكذا عقبة الذين كوي عرب دمداتوضا من قبل هرتين هذا كان اكثرهم بدن كروحها مشركين قالوا ولا بابيي كل كاره ودقاليه وقال اي جديستي فاغم توسي وجهك هذه وجهك امر لفادو بالدين كتوسي دينك القيم توسا والدين توسا حق يجرى مال كلمة جيرو وإلى كتاب كيسا وأن هذا صراطي مستقيما اهدنا الصراط المستقيم دين توسا وإبقشا وردية جنة اللي قالوا وإلى دين تسود الجيم القيم توسا من قبل آياتي يوم مال إمات كيسا كور مال كاسو الله مرد وحنقايا وسن له سنان يومك من الله إبعاقي وقصقنا يومئذ مال انت يسدعون لتكوا كالجبايا لبا لنقنايا لبذي أرك من كفر قفك اللبانيي فعليه كوركيسا وحاها كفره بين انت اللبو بانيي إشغال لغول حساب تمايا قلضي اللباد وقوكا ومن ضدك أميرا سمايا صالحا وحسوبانا فلأنفسهم نففيال قديمي يمهدون الجنة أقوغلين ليجزي الله إنو أبا المريو الذين أخيارت آمنوا حق الرميي وعملوا عمل فلي الصالحات أعمال صوبا من فضله إلى ديغدي سحقت وكابا المرينيا قلضي اللباد ميا إنه لا يحب الكافرين وحو إلى قالك فلا يمر حدوسا وحكو فلين وان عبيه وان نارا يو إنه لا يحب مجعل الكافرين كهلا ذا حق جديده فهر وحا مغضي الفساد وقسكي اللبكي عذركي يا بارتي يا باهدي في البر بنانكي دولكي في البر دولك يا والبحر بدا اي اي لبدي بكموقتي بماذا انا او صبابا اي كسبت شقيستي اي دي الناس ذاتك قعميالكي سلام النفطوضة يذيقهم اي بأينو للنسية ذاتك أحد الذي كيقاركي أي عملوا سميا لعلهم ذاتك مدنان توضة إن يرجعون حماها اي كسلابتان كفرية اي قال لماذا طاعية إيمانية توضة واللابتان الله نقضان قلوا حاطر أن بسوبنا وصيروا ضديه الصعدة في الأرض الملكة قديسة فانظروا دورة كيف سيدي كان النقطي عقبة الذين ضد عرب دنبادوت من قبل إذن كوري كان أكثرهم بدن كوضا وحوها مشركين إلاك وغيرك وحلا ولاجية شركك على الدوني مايو فأقم وجهك توسي وجهك هذه رسولك محمد وما دادونا هذه وحرير زنتاي للدين الدين كوتوسي القيم توسا من قبل آياتي يوم مالين انت ينمن لا مرد وحلية له مالك وسنسقنا من الله أبوين حقي يومئذ مالنت أيتماد مالنت قياما يصدعون دخلك دنبال مايا ولا كالجبا يايو لبا لنقون ايا لبا لنقون وحاو من قيتي كوبادو كفار دتك بيني حق فعليه كركي سوحا كفره وبال كفره بين انت اللو بيني باسكي بلدي عذابك كبشا إساقا كركي سيحان ايان إدلو وداقي ميزو قيبتي لبادنا ومن تد عميلة سميي صالحا عمل صوبا فلأنفسهم إياقا النففيا الكوضي ينهدون الجنة وققلين ليجزي إبين وأبا المريو الذين أخيارت آمنوا حق الرميسي وعملوا عمل فشي الصالحات عمال صوبا من فضله الذي يغذي سحقات وكافى المريو إنه إب لا يحب مجعل الكافرين لذلك قالوا بحق ديدي ألا مجعل وعلى الله في سورة ومك الأدلة توحيدية أدلة توحيدك إله أوديس كتصين إسارك قال تعالى حبيوح يري ومن آياته على مينك وأوي يا الله قدر ديس كتصين وحاكملة أن يرسل بإن ودره الرياح دبيله مبشرات إياه وددك فرح قليناية هو من علامات المطر دبيله ددك هذه أركان فوبيها ويجدان إياه ودبا وليذيقكم إلى إنه إذن الأنسيه من رحمته نعريسي سبرك هذا الروبك ولتجري الفلك مراكب تأين يقول قوسه بأمره خب بأمرك ولتبتغوا إن الضبط الضربتان من فضله إلى ديغديسي إن الضربتان سفري تجاري بار انت بكور راديسان ولعلكم مدنانتين انت كذبات تشكروا إلى أسائد كل نحنية أتكون مهديسان ولقد وحدوا أرسلنا إنا نذيرنا من قبلك أذيك رسولك محمد أورتا رسولا رسول يالبان نذيرنا إلى قومهم خيره كدشان بان نذيرنا فجاؤوهم رسول شراره وحي إليه مدن بالبينات حجوين عدعد فانتقمنا أرقذنا من الذين وحى أجرموا دنبيا وينيشتي فبك أرقذنا وحاق نيبوي وكان وحا هذا حقا قر أدوعا هذا علينا أنك إباكر كأنك نقو حقا نصر المؤمنين ألا أنت الرميزان رعضي وقرقاري دودا أدوني يا أخي رب الله وقرقارو تاني إباكر حق طاي إسرائيس كل لازمية إذن الحكومة واجبين ومن آياته من حججه دالة على قدرة على البعث والجزاء إلى حين وحا والبكرة تناو دليلا ومن آياته على موينك وهوي الرب قدرة سكتس وحاكم إذا أن يرسل إبا إنو ديرو الرياح دبايلو سمد إنت أو دوض دبايشو يا رب كيماني في سورة الحجر وحين قصو مرني مركي رب رب كنوت المامايي وأرسل الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازني إذن كو استرما إذن كشب اي الهبا دبايلا كديري نولكا سمدي بي او روضي فوقي باداي كلكا وعلام ووين وكتو سنيسا رب بعثي يجزي قيامه انو سنوحبك واهين ومن اياتي ادي لذا اللا قدريسا كتو سنوحا كميدا أن يرسل إبا إنو ديرو الرياح الضوي مبشرات يقول ضوينه بشارين أيا إيا وليذيقكم صوبك الله ديري والرب باي ضوينه قد أذابوا لأيا وليذيقكم اللين إذن لنسيه من رحمته نحريس دي سقارك ولتجري الفلك مراكب تريني قلقوشه بأمره فبأمرك ولتبتغوا الضبادات من الرئاستان من فضله داغد الله بطي بحر اريد الاذين بقي الرزقك انا اذنك جرستان ولعلكم مدنانتين انا تشكروا الهكم حديثا ولقد وحدب ارسلنا انا نديرني من قبلك اذيك هرتا وحان ديرني رسولا فصول يالبان نديرني نوح بان ديرني هود بان ديرني صالح بان ديرني ابراهيم بان ديرني لوط بان ديرني شعيب بان ديرني موسى عيسى زكريا يحيى سليمان يا داود عليهم الصلاة والسلام وحانوا درنا إلى قومهم كاهي خلشان فجاءوا الرسل إليه مادين هم راري وحي إليه مادين بالبينات معجزين عد قرئي كتابي وحي فكذبوهم راري الرسل بانية إلى وحير فانتقمنا طبدت أرقذني من الذين كيبان كأرقذني أجرموا الدنبية وهوين إشتي وكان نصر المؤمنين مؤمنين تاو قرقاري دادا وحو نغضي حقا قرصغا علينا أنك إباكر كأنك قصغم الله الذي يرسل الرياح هذه الذي وهويني داهاي أدلة توحيدك سعوتا قال تعالى فبوحو يري الله معبود حق وحاء الذي الله يرسل درا الرياح ضبيله بودرا فتصير ضبيش وحيك عيسى سحابا ضرور فيبسطه إما الضرور كيف أفذي في السماء هولا كيف أصدب أفذي ويشاو إساق الله دونه أما أنتو إسكد القبطو يقول النغضة أما حيثيوت جرجرا بين نغضة أما صحاب خفيفة إلك قرية نغضة أما تلتل سيدو إساو الربو أي أسمى يا ضرورة ويجعله وحو ضرورة أمرك قاركوت كيالا كسفا حيثيوت إن إنك أبانو عدعلو إنتان لأيكو حيثيوت ليلا أنا سيسنين مانا كلا بحسنا وقلك قبل قبل خوفك بابا يمي فترى وحضر كيسا الودق لبيع إنه يخرج بحايو من خلاله خلال السحاب ضرورة لحد هذا مركي روبك هذه قوصا كود أي كل كود أي أكور مدى يكرتد لكن الدو حقا كود أي وكاد روكسان يهي لبيعي وضرورة كد حد بحايا قلك أنا الطرقي وصا إسوا يدر كيسا مدو فترى الودق لبيعي بادركي يخرج إن دلعو بحايو من خلاله خلال الصحاب ضرورة لحد هذا أيوك بحايا فإذا قرتو أصاب إبا كرده به الروبك من ضدو كرده يشاو إباو دونه ومن عباده ألا أدو مديسة كمد ماشي الروبك اللغو توسياس كل عاي إذا قرتو الروبك لعاي هم ضدكو يستبشروا من آدم كريه تما شنبراها إيا حورها إيا عدودك لابا الله بيشو أريانا أيان إياما وليدا قيبا بحين والنتيجة دي فايد إلا قارين مركا عيركا دو ملكا حرات قشو ملكو يدقو قبوبو ورابو عيركونا قبوبو مركا سابردود اللي يبودبو لاب الله بايا إذا قرطا هم أمكي أولا يستبشرون وادا بالدقا ينفرح درت انتان روبك إيمان سيدا الله وإن كانوا أدومضوا وحي هايا من قبل أن ينزل انتان لدجين عليهم كركو دروبك اللقو دجين من قبله قبل النزول تجد دروبك او دقاي كهر لمبلسينك وقوستي نيحمد إيا يدونت للك اللا ترقى يقرد اللا دي إلا وحو النعي والله باب إنا يالمو داي ساس الله كركا سار ربي يري أذيك مقارنة سمي روبك انتو سدين سيدي الله إيا ملكو دايبا سيدي الله النغضي نيدي مرالك يا مسكح دي مانكي وعد اسمي بدنود يا فرح بها اللقاء لي كل كاسا ربي يري سبحانه بحي ووحب طبيعه ربي عرورت يا بان وحبك وقودرسا بحي بحي روك نحب وليسا بيها نحب تلغسانيسا فانظر لو إلى آثار رحمة الله إلى أن عريستي سيخات كذا وروبك هدو داي خاتكو أبوري أرك كيف صدقوا يحيي إبونا ليه الأرض للكي دينت أباروبي سد عمال مهمتا لقاري دوك إيا عالمية برواقة بحيسة للكي واقر صومي وروحي يهودي أركي دنبانا على ما بعد وبحر بعد بدر بعد وحول بعد كيف سدوا عيه بون ري على الرجلك بعد موتها أبهر أبدي لك كذا قلوا كونوا أبهر أبو أيها القارئ إن ذلك مرك الدين كيلودا لوام حدا تاتهقني ملكو سري أبار يوعدك الدولو وذا كل قيق بحايو ما انت نصيبنا داتهقني كل كاوحي لنتي صنو لانتو ذا الله سيدان يلحبكما حدا بلغو سيادو جوغا بلغو تسي إله سيدان قلك إيالي وحو لما يهرو لنتي صنو لانتي حلكما إن ذلك الرنكاس إله سيدان يلي لمحي الموتى كون انت الله نولينا يوم وهو الله على كل شيء وعلى أرك كل كرك قدير خبي أوضو وحكور منكر أو بنجرين كرا أن لا أرك ولا إن أرسل كل كمركي خوفكي داي بلكينا وراضي باره إلا أبوري أي أفا سماء إمن كرت أفا سماوية يا إمن كرتو انت على انت يا داق يا باري كل عضو يا بارتي عقارنا انتاج جوجو عضو يا أسفر نقوم دونتا تامر كي لعذار ولا إن أرسلنا حدا ندرى بيري خيحا دبيل خيح يا ريحا واكل الوقو فأرسلنا عليه من ريح العقيد خيح ودبي شروبك الريح هذا صيغة جمع ولقعب بها الريح أما مدنا فدا خيح ما الليل ومركي قولوا لهلاقة يا ريحا فأرسلنا عليه من ريح العقيد تنو ولا يرسلنا ريحا وعذاب كل عاية النقة وقلك قلالين هيا ولين أرسلنا هذا ندرنا في حندبي العذاب أو فرأوه أيضا كوحي صوب حيدوكي إيا باريه اللي دي أركان مصفرا إيا ذو أول وي عقار نايده أساتي أسفر نقوتي لظلوا وحيهانا يان من بعده أرنتا قولك أركان كقلا يكفرونك وقالوبة وصبر ما يان باريه بأن لك الرغي أفان لك دجي يهبي عناني أساكسك بلا بي قل قاسا ربي سبحانه فإنك هذه الرسولك لا تصنع مما قشين كرت الموتى واحد انتي وقال ذا واحد انتو كلوه قل قال لبضوا حكما انتفاعان ميدنا وحكر لوك شيكما انتفاع قالنا كما انتفاع تسا لبضوا ذا كل مسا القاسا ليسكو شبهي إن فإنك هذه لا تصنع مما قشين كرت الموتى كالموتى كوا واحد انتي لمدى قالوا ومن كي قال هاي إسلامي أو من كان ميتا فأحييناه بربي ولا تصنع من مقشين كرتيب الصم دقول الدعاء يرمض من مقشين كرتيب إذا قرت أي ولو جيت سدان دقول يالك حدو كوكوسو جيدا وكادرو سناده وعدو سنجالين كعمهات ببين إيسا لكن كل الدو قداد كرسية بسو انت هدو كوجي وحمق لمايو إذا ولو حتى إذا قول يا الجلسان مدبري يقول نبرك الضباي وما أنت منتي بهذه العمي إن دوليال هنون كرامتي عن ضلالتي ضايد يكون سبنين حق هذا كما هنون كرتي قلت يا هنونك يا وعدك يا واند يا وحشاك مضي يا فعلا مؤمنك إن تسمع ما تسمع وحما ما غشين كرتي إلا من قف ما هاني يؤمن الرمين هيا بآياتنا آيات كنك الرمين هيا وفهم كوا آيات كرمي يبا مسلمون هو كان سمعيو الله هو معبود حقا الذي الله يرسل ترى الرياح دبيلها الروبك وفتثير طبيش وحيك عيسى صحابا ضرور فيبسط إبوا في ذياه صحابك ضرور تبو في السماء إركي يعودك في ذيا سلو في ذيا كيف سيدي ويشاو إبادونه ويجعله وحو إبكيلا ويجعله وحكيلا صحابك كسفا قبلو حيريوت باليلة فتراه حذر كيسا الوضغ دمع إنو يخرج كصوبحايو من خلاله ضروره دعوه كصوبحايو فإذا قرته أصاب إبا كردو به دمع من ضده كردو ويشاو إبا دونو من عباده أدو مديسة كمدا إذا قرته دمع كردو هم ضدك يستبشروا وفرحايان وإنه شأنية كانوا دخوا عليا من قبل أن ينزل إن تان لدجين هرتاد عليهم كرك هذا المطر أن روبك الوجود دجين من قبله قبل المطر روبك دجين تيسي هرتاد وحيا عليا لا مبلسين كوا خيرك قسطونية هم فانظر له إلى آثار رحمة الله، إلى آثار قلك لو، إلى آثار رحمة الله، إلى أن حريستي سرات كذارك في حنامت فرحي أملك إيا النية في عندك إيا يديس أبورتي آثار رحمة الله كيف صده يحيى اللون ولي الأرض للك بعد موتها أباربيد هذا كذاش هذا إن ذلك الله صده يالي لمحي الموتى تذكر أنت وهو نورين يا وهو إبانا على كل شيء وعلى أركض لما أنت دوسي قدير خبي أوضا وحكوري منكرا جريون ولئن أرسلنا هدا سندره فيحا طبي العذاب وفرأوه أبيش أي كبت وحي صوبح داقا وفرأوه تذكر أركان وحي صوبحي نباتك يلالتك يباري يدوقي إنو يهي مصفرا كمذب كيسيس بدلي وحدو عقارها وحو نغضي عقار نما انتو كتاقي بو عسان قدود كجيران نغضي لا ظلو ضدقو حيانا يان من بعده كل بعد الاسفرار نباتك اللي قلنا لان لها قورتو يسبدلي دبيل عدم كل عدي وعوسك يدو قيجي ردي يكفرون هو كفرية وهسكا عدلا فإنك هذيك أيها الرسول الكريم لا تسمعوا وما قشين كرتب الموتى كالموتى واحد انت يحلم اذا قالا بختوي وحبا ما قشين كريم ايسيد ولا تسمع من ما قشين كرتب الصم لقول ايال الدعاء يرمى ما قشين كرتب اذا قرت اي ولو لقول ايال كجاستان مدبري اذا قول نبارك بلاريي وما انت هذه متهم بحد العمي ان دول ايال مدهنونين كلا عن ضلالتين هذه نماذج واضحة كذا كما هنونين كرتين إن تسمعوا ما تسمعوا ما مقشين كرتين إلا من أي بعض واحد مقشين كرتا يؤمن الرومين هيا بآياتنا آيات كنك الرومين هيا وفهم كوا آيات كالرومين هيا إذا مسلمون ألوه قان سمايا وأمرا ونهيا محي بفرين مالمرين هيا محي ألك الرذي كفوغان هيا والله أعلم.